الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله. نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلينا من الجماهيرية الليبية، وباعثها مستمع من هناك يقول المرسل حمد عبد الصادق. أخونا حمد عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة بقي له جمع من الأسئلة، فيسأل مثلا ويقول: ما أسفل الكعبين فهو في النار، ما المقصود بهذا الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه رحمه الله عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. هذا وعيد شديد يدل على تحريم الإسفال، وأنه لا يجوز للمسلم أن يرخي ملابسه تحت الكعبين كالإزار السراويل والقمص والبشت، كل ذلك يمنع، ليس له أن يرخيه تحت الإزار، وهذا وعيد شديد. ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. قول من الإزار مثال، ليس خاصا بالإزار، بل يعم الإزار والسراويل والقميص وغير ذلك والبشت وغير ذلك. فالواجب على المسلم الحذر من ذلك، وأن تكون ملابسه إلى الكعب فقط، وإذا رفع ذلك إلى نصف الساق كان أفضل، من نصف الساق إلى الكعب، هذا محل اللباس للرجل. ولا يجوز له أن يزيل لباسه تحت الكعب. أما المرأة فالسنة لها إرخاء الملابس حتى تغطي أقدامها، كما جاءت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. أخونا يقول: أود من سماحتكم أن تعرفوا لنا الرياء شرعا وكيف نتجنبه، جزاكم الله خيرا. الرياء مصدر راء، يرائي رياء هو مرائي، والمعنى أنه يفعل العمل ليراه الناس، يصلي ليراه الناس، يصدق ليراه الناس، قصده أن يمدحوه ويثنوا عليه وأن يعرفوا أنه يصدق أو أنه يصلي أو يحج لذلك أو يعتمد لذلك أو ما أشبه ذلك. وهكذا إذا قرأ ليمدحوه ويسمى السمعة، كما في الأقوال يسمى السمعة، أو أمر بالمعروف أو نهى عن منكر يمدح ويثنى عليه، لا لله وحده سبحانه وتعالى. فهذا من الرياء، قال ويقال لما يسمع سمعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ويقول عليه الصلاة والسلام: أخوهما هو المشرك الأصغر، فسئل عنه قال: الرياء. يقول الله يوم القيامة للمرائين: اذهبوا إلى ما كنتم ترون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. يقول عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: أنا الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك، وأن تكون أعماله لله وحده، يصلي لله، يصوم لله، يتصدق لله، يرجو ثوابه، يرجو مغفرته سبحانه، وهكذا يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يحج، يعتمر، يعود المريض، يطلب ما عند الله من الأجر. لا رياء الناس ولا حمد الناس ولا سمعتهم، هذا هو الواجب على المؤمن، كما قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله للمسلمين أنا ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق. اللهم آمين. عند المزح مع الأصدقاء والضحك يدخل في ذلك كذب ليس إلا للضحك والمزح، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة الكذب ولو في المسح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل الذي يحدث فيكذب ليوحك به القوم، ويل له ثم ويل له. هذا وعيد، الويل لشدة العذاب. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث فيكذب ليوحك به القوم، ويل له ثم ويل له. فالواجب عليك يا أخي الحذر من ذلك، وعلى كل مسلم وعلى كل مسلم الحذر من ذلك. أكذب شر، الواجب الحذر منه في الجد والناس جميعا. جزاكم الله خيرا. شخص يصلي وينقطع مرارا عنها وهذا حاله، ما هي نصيحتكم له؟ الواجب على كل مسلم ومسلمة تقوى الله في كل شيء، والصلاة عمود الإسلام، وهي أعظم الفرائض وأهم الفرائض بعد الشهادتين. الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة العناية بالصلاة والمحافظة عليها، كما قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ثلاث أهم عمل وأعظم عمل بعد الشهادتين، من حفظها حفظ دينه، من ضيعها فهو لما سواها أضيع. والذي يفعلها تارة ويضيعها تارة كافرا في أصح قولي العلماء، نسأل الله العافية. ولو ما جحد وجوبها، ولو لم يجحد وجوبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. رجعوا الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه بن الحصين، ولقوله عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. ولأحاديث أخرى جاءت في الباب. فالواجب على المسلمين ذكورا وإناثا الحذر من التهاون بالصلاة والتساهل بها، والواجب المحافظة عليها في الوقت والعناية بها والطمأنينة والخشوع حتى تؤدى كما أمر الله. وعلى الرجل أن يحافظ عليها في الجماعة في مساجد الله مع إخوان المسلمين، أن يحذر من التشبه بالمنافقين الذين لا يؤدونها في الصلاة إلا رياء، لا يؤدونها في الجماعة إلا رياء، وإذا غابوا عن الناس تساهلوا بها وتركوها. يقول الله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ليسوا مع المسلمين حقا ولا مع الكفار حقا، بل هكذا وهكذا مترددون لشكهم وريبهم وكفرهم وضلالهم. فيقول سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لكفرهم ونفاقهم وشكهم وريبهم وإبطالهم الكفر. الواجب الحذر من صفاتهم والحذر من أخلاقهم الذميمة. جزاكم الله خيرا. يقول: سمعت من بعض الناس أن التسليم على المرأة بدون عازل على يدها يعتبر شيئا محرما، فهل هذا صحيح؟ لا يجوز للمؤمن أن يصافح النساء إلا إذا كان محرما كأخيها وعمها ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. لما بايعهن وأرادت المرأة أن تصافح قال: إني لا أصافح النساء. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. فالواجب عدم المصافحة للمرأة الأجنبية ولو من زوج ولو من وراء حائل، يسلم عليها بالكلام ويكفي، ولا حاجة إلى المصافحة، لأن في المصافحة فتنة كالنظر. فالواجب أن يكون السلام بدون مصافحة: كيف حالك يا فلانة، كيف أولادك، كيف زوجك، كيف أبوك، إلى غير ذلك من دون مصافحة. فليس له خلوة بالمرأة أيضا الأجنبية، ليس له مصافحتها ولا الخلوة بها، بل يسلم عليها من دون خلوة. فلا إذا كانت محرما لك أخته وعمته وأمه وبنته ونحوها فلا بأس بها. ألا ينبغي التساهل في هذه الأمور؟ لأنها قد تفضي إلى ما لا تحمد عقباه، نسأل الله للجميع. نعم. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. مستمع من الرياض هو عمر إبراهيم سوداني، بعث برسالة ضمنها عددا من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: ورد في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام في صفحة 88: سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأجاب بأنه كان في عماء. الحديث، ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث معناه أنه كان في سحاب. قال العلماء معنى العماء السحاب، قال بعضهم الغليظ ولا بعضهم الرقيق. والحديث سنده بعض المقال. والله جل وعلا له صفات الكمال من كل وجوه، ومنزه عن صفات النقص والعيب من كل وجوه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الحديث مشهور من حديث ابي غزي العقيلي من رواة وكيع بن حدس، وهذا الرجل وكيع ليس من المشهورين بالثقه. وفيه في هذا الحديث ان الرسول لما سئل اين كان ربنا قبل ان يخلق السماء، قال: كان في عماء، من فوقه هواء وما تحته هواء. فإن صح فالمعنى مثل ما قال العلماء، علماء اللغة، العماء السحاب. قال بعضهم السحاب الرقيق ولا بعضهم السحاب الغليظ، هذا معناه صح. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: إذا دخلت المسجد ووجدت الإمام راكعا أو ساجدا، هل لي أن أستفتح الصلاة في هذه الحالة أم يكفيني استفتاح الإمام؟ إذا وجدته راكعا أو ساجدا فكبر وادخل معه، وليس هناك حاجة للاستفتاح. كبر وادخل معه في الركوع، كبر وادخل معه في السجود، والحمد لله. وليس هناك حاجة إلا إذا كان قائما، تكبر وأنت قائم وتستفتح ثم تقرأ الفاتحة. نعم. سمعت بأن من قرأ سورة تبارك عند النوم وواظب عليها حتى الموت فهو شهيد، هل هذا صحيح؟ أرجو الإفادة، وفقكم الله وسدد خطاكم. لا أعلم لهذا صحة. هي سورة مباركة وعظيمة، فيها فضل كبير، لكن هذا الذي قلته لا أعلم له أصلا. رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية التونسية، وباعثها مستمع من هناك يقول: صادحة، أخونا صدر رسالته بثناء وتقدير على هذا البرنامج وعلى المشاركين فيه، وأخذ في أسئلته ليسأل ويقول: هل يجوز الأكل من ذبائح تارك الصلاة عمدا، علما أنه إذا أخبر بذلك احتج بأنه ينطق بالشهادة، كيف العمل إذا لم يوجد أي جزار يصلي؟ الذي لا يصلي لا تكل ذبيحته، هذا هو الصواب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام: العهد بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. شيء ترك عموده هل يستقيم وهل يبقى؟ متى ترك العمود سقط الوسطى. فالمثل الذي لا يصلي لا دين له ولا تكل ذبيحته. وإذا كنت في بلد ليس فيها جزار مسلم فاذبح لنفسك، واستعمل يدك فيما ينفعك، أو التمس جزارا مسلما ولو في بيته حتى يذبح لك. وهذا بحمد الله ميسر، وليس لك أن تتساهل في الأمر، وعليك أن تنصح هذا الرجل وأن يتقي الله وأن يصلي. وقوله أن يكتفى بالشهادتين هذا غلط، الشهادتان لا بد من حقهما معهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. متفق على صحته. فذكر الصلاة والزكاة مع الشهادتين. وفي اللفظ الآخر قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله، فالصلاة من حقها والزكاة من حقها. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله، والواجب على كل من ينتسب للإسلام أن يتقي الله وأن يصلي الصلوات الخمس وأن يحافظ عليها، هي عمود الإسلام وهي الركن الأعظم من أركان الإسلام بعد الشهادتين. فمن ضيعها ضيع دينه، ومن تركها خرج من دينه، نسأل الله العافية. هذا هو الحق الصواب. وقال بعضها العلم إنه لا يكون كافرا كفر الأكبر، بل يكون كفر كفر الأصغر، ويكون عاصيا معصية عظيمة أعظم من الزنا وأعظم من السرقة وأعظم من شرب الخمر، ولكنه لا يكون كافرا كفرا أكبر. هكذا قال جمع من أهل العلم. ولكن الصواب ما دل عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن مثل هذا يكون كافرا كفرا أكبر، لأن ضيع عمود الإسلام وهو الصلاة، فلا ينبغي التساهل في هذا الأمر. قال عبد الله بن شقيق العقيلي تابعي جليل رضي الله عنه: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فذكر إجماع الصحابة على أن تاركها كافر، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر، والواجب المحافظة على هذه الفريضة العظيمة، وعدم التساهل مع من تركها، فلا يؤكل طعامه ولا تؤكل ذبيحته ولا يدعى لوليمة ولا تجاب دعوته، بل يهجر حتى يتوب إلى الله وحتى يصلي. نسأل الله الهداية للجميع. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، لا شك أنكم تفضلتم بإبداء بعض ما يجب أن يكون عليه المسلمون تجاه تارك الصلاة، وهو ذلكم الذي يدعي الإسلام، هل من زيادة على هذا شيخ عبد العزيز؟ لعل هذا يكفينا أنه كافر، نسأل الله العافية، بنص الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل بعد كفر ذنب؟ ما بعد كفر شيء. أعظم الذنوب الكفر بالله، نسأل الله العافية. اللهم. لكن ماذا على من يعرفه في هذه الصفة؟ عليه أن ينصح له، وعليه أن يهجره إذا لم يقبل النصيحة، فلا يجيب دعوته لو دعاه، ولا يدعو إلى وليمة، ولا يسلم عليه إذا لقيه، ويحذر الناس من شره حتى يتوب إلى الله. يسأل أخونا من تونس فيقول: في بعض الحالات يحصل تجمع في مناسبة ويؤتى بطعام وفيه لحم لا يعرف، هل ذابحه يصلي أم لا؟ هل نمتنع عن الأكل منه خشية أن يكون الذابح لا يصلي لكثرة تارك الصلاة في مجتمع ما مثلا، أو لكثرة المتساهلين بها؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. إذا كنت بين مسلمين وفي بيت أخيك المسلم الذي لا تظن به إلا الخير، فكل مما قدم إليك، ولا تشك في أخيك، ولا تحكم سوء الظن. أما إذا كنت في مجتمع لا يصلي فاحذر، إذا كنت في مجتمع لا يصلي أو في مجتمع كافر فلا تأكل ذبيحتهم، كل من الفاكهة والتمر ونحو ذلك مما لا تعلق له بالذبيحة. أما إذا كنت بين المسلمين أو في قرية مسلمة أو في جو مسلم، فعليك بحسن الظن ودع عنك سوء الظن. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من زبيد في الجمهورية العربية اليمنية، باعثها مستمع من هناك هو محمد يحيى مداد. رسالته يقول فيها: أعيش في منزل ليس فيه سوى والدي وزوجتي وطفلان صغيران، وفي إحدى المرات أمرني والدي بأن أذهب لأصلي الفجر في المسجد، لكن زوجتي استحلفتني بالله ألا أخرج من البيت إلا بعد مجيء والدي من المسجد، خوفا من بقائها وحدها. وعندما عاد والدي وسألني عن سبب عدم ذهابي إلى المسجد أخبرته، فاستحلفني بالله ألا أذهب إلى المسجد وأن أصلي في البيت، فأخبرته بأن صلاة المسجد أفضل من صلاة المنزل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ومع هذا أصر علي بأن أصلي في البيت، وإنني إذا خرجت سوف لم يسمح لي بدخوله مرة أخرى، فأطعته امتثالا لأمره. افتوني في هذا جزاكم الله خيرا، ولا سيما وأن الزوجة تشكو دائما من بقائها وحدها في المنزل. إذا كان على زوجتك خطر وهي غير آمنة لأن حولها من يخشى منه، فلك عذر أن تصلي في البيت خوفا على زوجتك. أما إذا كان المحل آمنا ولا شبهة في ما ذكرته الزوجة، وإنما هو تساهل منها. فصل في المسجد وأطع والدك، بل أطيع الله قبل والدك، عليك أن تصلي في المسجد مع المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقد سأله رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يلائم المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأعجب. رسول أمر أعمى ليس له قائد يلائمه أن يصلي في المسجد ولم يعذره، فأنت أولى وأولى. ولا تلزم طاعة الوالد في خلاف الشرع، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة المخلوق بمعصية الخالق. لكن إذا كانت الزوجة غير آمنة والمحل غير آمن والخطر موجود فلا بأس، هذا عذر شرعي. أما حديث لا صلاة للجهة في المسجد إلا في المسجد، فهذا حديث ضعيف، ليس محفوظا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مشهور عن علي رضي الله عنه. ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني عن ذلك، وهما الحديثان السابقان: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. كيف أبي هريرة في قصة الأعمى الذي تقدم ذكره قال له النبي: أجب. هذان حديثان صحيحان يغنيان عن حديث لا صلاة للرجال يصلي في المسجد. والمقصود أن الواجب على المسلمين من الرجال أن يصلوا في المساجد، وأن يكثروا سواد المسلمين، وأن يخرجوا إلى المسجد، وأن لا تشبهوا بالمنافقين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما تخلفوا عنها يعني في البيت إلا منافق معلوم النفاق. أما النبي صلى الله عليه وسلم يحرق على من تخلف بيته، فالواجب عليك وعلى كل مسلم قادر أن يصلي في المسجد، وليس له يصلي في بيته إلا من عذر شرعي في المرض والخوف. طلق الله لجميع الهداية والتوفيق. نعم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. من سوريا هذه رسالة بعث بها مستمع من هناك، يقول: محمد سعيد أحمد من سوريا يسأل في سؤالين. سؤاله الأول يقول: يؤذن الفجر عندنا قبل طلوع الشمس بساعة وأربعين دقيقة، ونصلي صلاة الفجر بعد الأذان بعشرين دقيقة تقريبا، يعني قبل طلوع الشمس بساعة وعشرين دقيقة، هل صلاتنا موافقة للسنة؟ نعم، صلاة صحيحة إن شاء الله، لأن الغالب أن بين الفجر بين طلوع الشمس وبين طلوع الفجر له ساعة ونصف تقريبا. لكن لو أخرتم وصليتم قبل الشمس بساعة أو ساعة أو خمس دقائق يكون أحوط وأحسن. والأذان قبل طلوع الشمس بساعة وأربعين دقيقة فيه تبكير، وأذان قبل الوقت، فلو أخر وصلى وأذن قبل الشمس بساعة ونصف تقريبا يكون هذا أحوط لدخول الوقت. والمقصود أن المشروع للمؤمن أن يتأكد من الوقت، وأن لا يعجل في صلاته حتى يتأكد من الوقت. فإذا كان الصلاة قبل الوقت قبل طلوع الشمس بساعة ونحوها كان هذا أحوط، ساعة خمس ساعة أو عشر تقريبا يكون هذا أحوط لأداء الصلاة في وقتها، لأن الغالب أن بين طلوع الشمس وبين طلوع الفجر نحو ساعة ونصف أو ساعة ونصف إلى خمس دقائق أو ما يقارب هذا. فالمؤمن يحتاط لهذا الأمر ولا يعجل، لا في الأذان ولا في الصلاة. طيب. فالتأخير أحوط. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا حول نفس الموضوع فيقول: هل يجوز لمن صلى صلاة الفجر في المسجد جماعة، يعني قبل طلوع الشمس بساعة وعشرين دقيقة، أن يأكل أو يشرب، وذلك في شهر رمضان لأنه لم يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ نرجو الإجابة مفصلة مع الأدلة، جزاكم الله خيرا. ليس له أن يأكل ولا يشرب، بل عليه أن يمسك ويصوم، لأن الظاهر أن المؤذنين تحروا الأذان وتحروا طلوع الفجر ثم قد صلى، كيف يصلي ويأكل؟ الصلاة أعظم، إذا كان الفجر ما طلع ما صحت الصلاة، فكيف يصلي ثم يأكل؟ الواجب التحري للصلاة لأنها أعظم من الصوم، فرض الصلاة أعظم من فرض الصوم. الواجب التحري، فإذا غلب على ظنه دخول الوقت الفجر صلى الفجر وامتنع من الأكل والشرب، وليس له أن يأكل ويشرب وهو يظن طلوع الفجر ويغلب عليه طلوع الفجر. والله يقول سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتميز الخيط الأبيض من الخيط الأسمر من الفجر، والمعنى حتى تتحقق طلوع الفجر. فما دام عنده شك له أن يكون محرم، لكن إذا كان في محل لا يظهر فيه طلوع الفجر مثل المدن التي فيها الأنوار فيعمل بالتقاويم المضبوطة والتحري وغلبة الظن، يكفي ذلك ويمتنع من الأكل والشرب. أما إذا كان في الصحراء التي ليس يحول بينه وبين الفجر فيها شيء، فإنه يأكل ويشرب حتى يعلم الفجر، حتى يعلم طلوع الفجر، كما هو نص القرآن الكريم. أما أن يصلي الفجر ثم يأكل هذا غلط عظيم، ليس له أن يصلي إلا بعد طلوع الفجر، ومتى طلع الفجر باليقين أو بغلبة الظن حرم الأكل والشرب وجازت الصلاة. نسأل الله للجميع الهداية. نعم. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. المستمع حمدي حسين عبده يسأل ويقول: يأمرنا الدين بطاعة الوالدين وبرهما، ولكن الوالد والوالدة يأمرونني بطلاق زوجتي وأن أتزوج من أخرى لعدم الإنجاب. عرضنا أنفسنا نحن الاثنين على أكثر من طبيب متخصص ويقولون إنه لا يوجد عندكم أي مانع للإنجاب ولكنها إرادة الله، وأنا مؤمن بذلك، وعليه فإنني لا أقدر على فك الارتباط بيني وبين زوجتي، فرجائي من سماحتكم أن تخبروني هل يعد تطليقي لزوجتي أو عدم تطليقها هل له علاقة ببر الوالدين، جزاكم الله خيرا. إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها ولم تؤذي والديك ولم تضرهما وإنما مجرد الإنجاب، فلا يلزم طاعتهما في ذلك، يعني في الطلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف، وليس من المعروف طلاقها من دون سبب. ولكن في إمكانك أن تزوج امرأة أخرى لعل الله يكتب لك الإنجاب، هي على محبتك لها تبقى، وفي الإمكان أن تفعل الأسباب وتجتهد في التماس زوجة أخرى، ولا سيما إذا كانت ولودا قد أنجبت، لعل الله يرزق منها ولدا أولادا. فتجمع بين المصلحتين، بين إرضاء والديك وبين الحفاظ على زوجتك القديمة التي تحبها وتحبك. رزق الله الجميع التوفيق والهداية. نعم. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. من جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية حضرموت رسالة بعث بها مستمع من هناك، هو محمد أبو بكر أحمد. الأخ محمد يسأل ويقول: هل يجوز القنوت في صلاة الفجر مع الدليل من الحديث، جزاكم الله خيرا؟ يشرع القنوت في صلاة الفجر للدعاء للمجاهدين ونصر دين الله عز وجل والسلام من شر مكائد الأعداء، نصرة مؤقتة لا مستمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه كان ربما غنت يدعو لقوم أو على قوم، قال: وغنت يدعو على قبائل من العرب شهرا عليه الصلاة والسلام. فإذا قنت المسلم من أجل حدوث أمر يضر المسلمين يدعو الله يكشفه، أو من أجل الدعوة للمجاهدين كالمجاهدين الأفغان أو نحو ذلك، هذا أصله مشروع يكون مؤقتا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله بعض الناس من استمرار في قنوت الفجر في قنوت صلاة الفجر هذا غير مشروع على الصحيح، لما ثبت من حديث سعد بن طارق بن عشيم قال: قلت لأبي: يا أبت إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكان يقنون الفجر؟ فقال: أي بني محدث. هكذا رواه الإمام الترمذي والنسائي والإسناد الصحيح. هذا يدل على ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عادة الخلفاء الراشدين القنوت بصفة مستمرة في الفجر، وإنما يقنط لعارض وحادث يضر المسلمين، أو للدعاء لقوم بالنصر على الأعداء ونحو ذلك. فالدعاء لقوم بالنصر على الأعداء بالهزيمة ونحو ذلك، كل هذا لا بأس به، آلة مؤقتة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه، جزاكم الله خيرا. سمحت الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.